الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على بعض كلام للمزني رحمه الله تعالى في الثناء على الله جل وعلا وذكر أسمائه وصفاته، ثم انتقل بعدها إلى الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الأحسن في ترتيب كتب العقيدة أن تكون مرتبة على حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، فسأله عن الإيمان فأجابه أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عقيدة أهل السنة والجماعة هي شرح لهذه الأركان، ففهم هذه الأركان فهم ما ينبغي اعتقاده. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالأعمال الباطنة في حديث الإيمان، وأجاب بالأعمال الظاهرة في الإسلام، ثم أجاب بما ينبغي العناية به من الأخلاق وعبادة الله وتزكية النفس، فأجابه عن الإحسان. والدين ثلاث مراتب: إيمان وإسلام، أو إسلام وإيمان وإحسان. فهذا الكلام سيتكلم هنا المزني في فصل طويل على الإيمان باليوم الآخر. فقال رحمه الله تعالى: قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الجملة من كلام المزني سنتوقف عندها بإذن الله تعالى في هذا الدرس، وربما حتى في الأسبوع القادم أو الذي بعده، يعني في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. الإيمان باليوم الآخر عرفه أهل العلم بأنه الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. فقولهم يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ من ضغطة القبر، ولهذا أشار إليه المزني هنا، وفتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه، ثم ما يكون يوم القيامة وقبل يوم القيامة من النفخ في الصور، وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يقوم الناس، فإذا قام الناس لرب العالمين تقع الأهوال العظام التي تعلمونها، وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى، إلى دخول الجنة، وهذا للمؤمنين، أو إلى دخول النار، وهذا لأعداء الله جل وعلا والفجار. إلى هذا ينتهي الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر ليس الإيمان بما يكون فقط يوم القيامة، لا، بل متى ما مات الإنسان قامت قيامته، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون من بعد الموت. وزاد بعض أهل العلم فقال الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بأشراط الساعة، والأمر الثاني ما يتعلق بالقبر، والأمر الثالث ما يتعلق بيوم القيامة. فيكون في هذا القول الثاني زيادة أمر على القول الأول، وهو أنهم أدخلوا أشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر. وإدخال أشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر هو إدخال من باب ما قارب الشيء أخذ حكمه، شيء إذا كان قريبا من أمر أخذ حكمه. ليش؟ لأن أشراط الساعة سيما الكبرى منها إذا جاءت توالت، وإذا توالت تتابعت حتى قامت الساعة لا ليتهم يقص شوي حس فقط قليلا جزاكم الله خير. فهذه أشراط الساعة أدخلها أهل العلم في الإيمان باليوم الآخر، لكن هي كما قلت لكم داخلة تبعا وليست استقلال، وإلا ما يدخل في اليوم الآخر ما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة. بدأ المزني رحمه الله تعالى كلامه فقال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. قوله الخلق ميتون فيه إشارة إلى أن الموت أمر كتبه الله جل وعلا على جميع الخلق، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إلى ذلك من الآيات التي تأتي بحقيقة واحدة، وهي أن الله كتب الموت على جميع خلقه، والحي الذي لا يموت هو الله جل جلاله. ولهذا قال: والخلق ميتون. والموت يا إخوة ما هو تعريفه؟ الموت هو انفصال الروح عن البدن، إذا انفصلت الروح عن البدن فهو موت. إذا ليس الموت عدما محضا، بل الموت مخلوق، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت مخلوق. ما هو الموت؟ ليس الموت ملك الموت، ملك الموت هو الذي يفصل الروح عن الجسد، فالموت هو انفصال الروح عن الجسم أو عن جسد الإنسان. طيب، هنا تفهم، إذا علمت هذا التعريف تفهم قول السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره لما قالوا: يا ابن آدم إنك لم تخلق للفناء ولكنك خلقت للأبد والبقاء، غير أنك تنتقل من دار إلى دار. لأن الملك يا إخوة إذا نفخ في الروح والعبد في بطن أمه في الشهر الرابع نفخ فيه الروح، فتلبست الروح بالبدن حينها، صح ولا لا؟ إذا تلبست الروح بالبدن بعدين لن تفارقه الروح إلا مفارقة وقتية، وإلا خلاص من حينها صار روحا وجسدا، تنفصل عنه الروح تارات وتعود تارات. من ذلكم أن العبد إذا نام انفصلت عنه روحه ولا تنفصل، لكنه انفصال جزئي وليس انفصالا كليا، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في الزمر. فدلت هذه الآية وتفسيرها في الأحاديث بأن العبد إذا نام قبض الله روحه، لكنه قبض جزئي. ما معنى جزئي؟ أي أنه قبض وقتي ثم يعود إليه الروح بعد حين. ولهذا أنت قبل أن تنام تقول: فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها أي تركتها فارحمها بما فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا قمت في الصباح ماذا تقول؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، والنشور هو البعث، فإن بعث روحك في الصباح هو إشارة إلى بعثك الأكبر بعد مماتك يوم القيامة، لأن من دلائل البعث أن الذي يبعث روحك كل يوم أليس قادرا بأن يبعث روحك يوما واحدا وهو يوم القيامة؟ لا شك. وعليه فإن الروح تنفصل، فإذا مات الإنسان قبضت روحه وانفصلت روحه عن بدنه، لكنه انفصال وقتي. ولهذا سيأتي بعد إن شاء الله تعالى أنه إذا جاء سؤال القبر أعيدت عليه روحه في قبره، ثم بعدها تبقى الروح مرة تطلع مرة ترجع، إلى ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى، حتى إذا جاء يوم القيامة اتصلت الروح بالجسد اتصالا كاملا كاتصالها في الدنيا، بل هو أكبر وأعظم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح، ونقله ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، ونقل عنهما الطحاوي، عفوا ابن أبي العز في شرح الطحاوي، بأن الروح لها مع البدن عدة تعلقات. التعلق الأول في بطن الأم يكون الحكم للجسد والروح تبع له، ثم تتصل الروح بالبدن بعد الولادة ويكون اتصالا كاملا، هو دون ما يكون يوم القيامة لكنه اتصال فيه الروح وفيه الجسد، ثم يوضع العبد في قبره فيكون الحكم للروح والجسد تبع لها، العكس حتى إذا بعث العبد يوم القيامة يكون الاتصال بين الروح والجسد على وجه أكمل مما كان في الدنيا. هذا علاقة الروح بالجسد. ما هي الروح؟ سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له سنسألك عن الروح فماذا أنت قائل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح يا إخوة عالم غيبي نعلم منه قليلا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا وجاء في القرآن مجملا، وإلا الباقي نجهله. ولهذا يكون الإنسان أمامك ثم بعد لحظة يقول مات، ما الذي وقع؟ هو نفس البدن نفس الجسم تراه، غير أن الروح خرجت من الجسم أنت معه وجاء ملك الموت وقبض روحه وأنت لا تدري. إذن مسائل الروح عالم غيبي لا نعلم منه إلا القليل. ومن أعظم من تكلم فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، ونقل زبدة كلامه تلميذه ابن رجب في كتابه أهوال القبور، ومن جاء بعده إنما هو ينقل عنه، واضح؟ لكن مع هذا الإيغال في معرفة حقيقة الروح ومسائل الأرواح وغير ذلك هذا مما قد يردي بالبعض إلى المهالك، ومن ذلكم اللعبة التي يلعبونها وهي ما تسمى باستحضار الأرواح، يقولون كلاما ثم يقولون إن كنت روح فلان كذا فاحضري، هذا استحضار للجن وليس استحضار للأرواح. فالذي يأتيك ويقول أروح فلان عادة كذاب، لأن الأمر كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مناظرة لطيفة له قال الأرواح روحان، روح معذبة وروح منعمة. إحنا ليس عندنا منزلة بين المنزلتين، عندنا إما جنة ولا نار، القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ليس هناك شيء في الوسط. فقال الأرواح روحان، روح معذبة وروح منعمة. قال أما الروح المنعمة فماذا تفعل بدنياكم أنتم وهي في نعيم عظيم في قبرها، صح ولا لا؟ أنت في قبرك في روضة من رياض الجنة ترجع للدنيا؟ لا يمكن. والثانية روح معذبة، قال وهذه من يفكها من هذا العذاب؟ لا أحد. ولهذا الله تعالى بيّن ذلك في حكم قاطع فقال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحاجز الذي إذا مر منه العبد لن يعود منه أبدا. فمن مر يا إخوة إلى عالم الآخرة لن يعود إلى عالم الدنيا. وإحياء الموتى جعله الله آية لعيسى عليه السلام، وإلا بعد ذلك ليس هناك شيء من هذا. فمن انتقل إلى العالم البرزخي وهو الذي يكون بين الدنيا والآخرة أو هو أول منازل الآخرة، هذا من دخله لن يخرج منه. وعلى هذا فما يحدثونكم به من مسائل الأرواح، وبعضهم يقول جاءنا ضوء ونور وسمعنا صوتا يقال الشياطين تلعب بالخلق كما تريد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تلاعب الشياطين بالخلق، حتى إن أحدهم رؤي في جنازته هو واقفا على قبره، فلما رآه الناس افتتنوا به قال وهي الشياطين والجن تلعب بالخلق. ثم قال ابن تيمية قال ولو فصلت لكم ما وقفت عليه من هذه الحوادث لبلغ مجلدا كبيرا. هذا يدل على أن هذه أمور كائنة. ولهذا بعض الناس يقول رأينا، لا يكذبون، بعضهم يتوهم، لكن الذي رأى حق الجن يفعل بك ما تريد. وعلى قدر بعدك من آثار النبوة ومن التوحيد واتباع السنة تتسلط عليك الشياطين. ولهذا يقول ابن تيمية في كلام حسن له في الفرقان وفي الوسيلة وفي التدمرية وغيره، يقول وسلطان الكهنة والشياطين يكثر أينما ضعف نور الوحي والنبوة. ولهذا إذا قل العلم يكثر الكهان ويتضاحكون ويلعبون بالناس. ولهذا الكاهن إذا قلت له أنت كاهن يغضب، يقول أنا روحاني، أنت كذباني فقط وتستدعي الجن وزنديق فاجر كافر. وإلا الروحاني هو الذي يزكي روحه وروح الخلق، وهذا لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة. إذن هذا الموت، فالموت حقيقة، وسمى الله جل وعلا الموت مصيبة، فقال فأصابتكم مصيبة الموت. قال القرطبي في كتابه التذكرة، وهو من أعظم ما كتب في علم الآخرة، وكتابه يسمى التذكرة بأحوال الموت وأخبار الآخرة. هذا الكتاب في مجلدين للقرطبي أبي عبد الله صاحب التفسير، هو من أعظم ما كتب، ومن جاء بعده ينقل عنه، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى ينقل كثيرا عن القرطبي. والمالكية لهم باع في هذا الباب، ولهذا ألف عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في الأندلس، والقرطبي في قرطبة، وغير من علماء المالكية كتبوا كتبا كثيرة في هذا الباب. فذكر القرطبي قال الموت مصيبة، وأعظم منه مصيبة هو الغفلة عن ذكره وعدم الاستعداد له، وصدق رحمه الله تعالى. فإن الكل لا يعلم بأن الخلق ميتون، لكن فرق بين الذي يموت على الطاعة والذي يموت على الكفر والمعصية والعياذ بالله. إذن قال والخلق ميتون بآجالهم. قول المزني بآجالهم، الآجال جمع أجل، والأجل هو مدة الشيء. ولهذا يقول ابن تيمية في كلام له، يقول عمر العبد هو مدة بقائه، والأجل هو وقت انتهاء عمره. إذن عندك بداية وعندك نهاية كل إنسان، النهاية هي الأجل، وما بين البداية والنهاية هي العمر، وهي مدة كث العبد في الدنيا إلى أن يأتي أجله. والله جل وعلا قال فإذا جاء لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا في قصة نوح، قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر. وهذا الأمر تقول أنت لماذا المزني يذكره في كتابه؟ يعني هذا أمر مفروغ منه، وهو أن الناس ميتون بآجالهم. لا، ذكر المزني رحمه الله تعالى هذا لأن من فرق المسلمين أو المنتسب الإسلام، والهم مسلمون على كل، المعتزلة مثلا وغيرهم، قالوا العبد إذا مات انقطع أجله. فمثلا من مات بحادث سيارة وهو عمره مثلا 25 سنة، في عقيدة المعتزلة الضالة يقولون هذا رجل قطع أجله، وإلا كان سيعمر. ولهذا تجد أحيانا في بعض الطرقات مكتوب لافتة لا تقطع أجلك بيدك. هذا صحيح ولا غلط؟ غلط، لأن الأجل لا يقطعه أحد، لأن الله تعالى قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن مات مات بأجله، ولو كان سيعمر فقط ثانية بعد هذا الأجل لعمره الله. ولهذا بعض الناس تراه ينتظر واقف، ثم ينتظر ثم يمر، فإذا مر دهسته سيارة ومات. فهذه تلك اللحظات كان ينتظر استيفاء ما أعد ما خوله الله بأن يبقاه في الدنيا، فلما استوفى هذا الأجل خرج ومات. صح ولا؟ واحد آخر تراه سيموت ولا يموت، من الذي سلم ولطف؟ هو الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فالله جل وعلا هو الذي يحفظ الخلق ويكلأهم. ولهذا جل وعلا في أول الرعد قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فقال ابن عباس فإذا جاء أمر الله تركوا بينه وبين الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أجل أحدكم بأرض أثبت الله له إليه حاجة، فإذا بلغ أقصى أثره توفاه، فتقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني. واضح؟ والحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله إذا أراد أن يتوفى عبدا بأرض جعل له حاجة فيها حتى إذا ذهب إليها توفته رسل الله جل وعلا هنالك. إذن من مات فقد استوفى مدة بقائه في الدنيا، وأنه لا يمكن أن يعمر بعد ذلك ثانية واحدة. قال: ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. يعني العبد إذا استوفى رزقه في الدنيا فإنه يموت، وانقطاع آثارهم أي انقطاع ذكرهم في الدنيا وأعمالهم في الدنيا. ولهذا قال جل وعلا: نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. واضح؟ وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله. فانقطاع العمل هو انقطاع الأثر، ولهذا قال: عند نفاد رزقه وانقطاع أثره. ثم قال المزني رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على هذه المقدمة في الموت، قال: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. فذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى ضغطة القبر، والمسألة الثانية سؤال القبر، وهو الذي يسمى فتنة القبر. فإن بعض الناس لا يفهم معنى فتنة القبر، يظن أن فتنة القبر هي عذاب القبر. لا، القبر فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول ضغطة، الثاني سؤال، الثالث نعيم أو عذاب. هذه مراحل القبر الثلاث، ولكن القبر يبقى مدة وقتية وليس على سبيل الدوام. ولهذا إذا مات إنسان ودفن، ماذا يقول الناس؟ بعضهم يقول: انتقل إلى مثواه الأخير. هذا غلط. ليش غلط؟ إيه عبد الله، إيه هذا قال، أنا قلت لكم قولة عمر بن عبد العزيز: ولكن تنتقلون من دار إلى دار. لو قاله ملحد لا يؤمن بالبعث نفهم ما يريد، لأنه لا يؤمن بأن هناك منازل بعد القبر. نحن نؤمن بأن القبر فترة. قالوا: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هي فترة فقط، القبر وقتية جدا. فقولهم انتقل إلى مثواه الأخير غلط. المثوى الأخير إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ليس هناك في القبر مكث، وإن طال فإنه وقتي. ولهذا استنبط بعضهم هذا من قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي هذا فقال: والله إن الزائر ليس بمقيم. صح ولا صح؟ لأن بما أن الله سماها زيارة، أنت كي تمشي تزور عند واحد تبقى ثم ترقد، يعني ولو نمت ليلة ستنصرف من الغد. فالزائر مخفف، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، إذا قال بعد الضغط، ما هي الضغطة؟ الضغط لغة هو العصر. تضع شيء بين اثنين وتدفعه وتعصره هكذا، هذا يسمى الضغط. وهذه الضغطة جاء إثباتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد شيعه 70,000 ملك، واهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه. ومع هذا لما وضع في قبره ضمة وهي ضغطة القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر هذا له ضغطة، هذه لا ينجو منها أحد، ولو كان أحد حري بأن ينجو منها لكان سعد بن معاذ رضي الله عنه. فدل على أن هذه الضغطة ضغطة عامة لكل الناس، يستثنى منها الأنبياء، كما نبه على ذلك أهل العلم. الأنبياء لا يدخلون في هذا الأمر، ولكن ما سوى الأنبياء إذا وضع العبد في قبره فإنه يضغط ضغطة. طيب، هذه الضغطة يا إخوة هي ليست نفس الضغطة للمؤمن والكافر. ليش؟ هي تختلف بينهما كما وكيفا. أما كما فالمؤمن يضغط ثم يفرج عنه الكافر إذا ضغط لا يفرج عنه. قال القرطبي: أما الكافر فلا يزال قبره عليه ضيقا والعياذ بالله. أما كيفا، ضغطة القبر للمؤمن شيء وضغطة القبر للكافر شيء آخر بعيد جدا. فضغطة القبر للمؤمن هي كما قال السلف كضمة الحبيب لحبيبه. فأنت إذا غاب عنك أحد طال غيابه عنك، إذا رأيته بعد مدة تعانقه ولا تعانقه؟ ربما أحيانا يعانقك محب فتجد من معانقته نوع أذى، صحيح ولا؟ لكنه معانقة حب. الكافر لا، الكافر تعانقه الأرض التي عصى الله عليها وما أدى حقه فيها، تعانقه معانقة معذب معاتب، ليست معانقة محب معانق. ولهذا الله جل وعلا قال عن الأرض: قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال فيها تحيون وفيها تموتون. فالأرض منها خلقنا وسنعود إليها، فإذا عاد إليها العبد بعد حين عانقته. أما الكافر فهي تعذبه لأنها لا تحبه، كما قال جل وعلا في الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض، ومر بيانه في أكثر من موطن. لكن هذه حقيقة ضمة القبر. وبعضهم حمل ما يعذب عليه العبد على البول بأنه هو ضمة القبر وليس عذاب القبر، ولكن هذا ليس موضع تفصيله. الذي يعنينا أن هذه الضمة يا إخوة لا ينجو منها أحد، والكل ينال منها نوعا، لكن كما قلت لكم المؤمن بعدها نعيم وهي ضمة حب، وما الكافر فهي ضمة عذاب وبعدها عذاب والعياذ بالله. ومن أراد منكم أن يتسع عليه قبره وأنه بعد هذه الضمة يجد فسحة، فعليه أن يتسع صدره في الدنيا لدين الله. ولهذا يقول ابن القيم في كلام بديع له لما عرض إلى أسباب شرح الصدر، قال: وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، ضيقا وانشراحا، واضح، ونعيما وعذابا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من اتسع صدره وانشرح قلبه في الدنيا بالدين سيتسع عليه قبره في بعد الموت ويوم الدين. وأما من ضاق صدره بهذا الدين قولا وعملا واعتقادا فإنه سيضيق عليه قبره. ولهذا قال: حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. فمن كان منكم ضيق الصدر في الدنيا لتقصيره في حقه فهذا يخشى عليه أن يضيق عليه قبره يوم القيامة. ومن انشرح منكم صدره بدين الله جل وعلا في الدنيا فإنه قمئ وحري أن يتسع عليه قبره في الآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ هي جنة الشوق والأنس بالله جل وعلا ومحبته والأنس بذكره. فمن تمتع بهذا الأنس في الدنيا هو الحري بأن يتسع عليه قبره في الآخرة. قال: ثم بعد الضغط هم مساءلون. إذا بعد أن تكلمنا على ضمة القبر نتكلم هنا على ما يسمى بفتنة القبر. وفتنة القبر من الأمور التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة وجاءت حتى في السنة المتواترة الثالث أجمع عليها المسلمون. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في الصحيحين، فقال: العبد إذا وضع في قبره سئل، ثم ذكر هذه الآية، فدل على أن هذا التثبيت المراد هنا المراد به سؤال القبر. فهذا في القرآن وبينته السنة. ولهذا كتب السيوطي منظومة بديعة سماها منظومة التبييت أو التثبيت في ليلة التبييت، وشرحها الصنعاني رحمه الله تعالى في التنكيت وشرحها أيضا صديق حسن خان الهندي رحمه الله تعالى في كتاب سماه ثمار التنكيت. واضح؟ فهذه المنظومة يقول فيها السيوطي، يقول: اعلم هداك الله للرشاد موفقا لطرق السداد، أن الذي عليه أهل السنة بحجج أمضى من الأسنة، أن سؤال الملكين من قبر حق والإيمان به فرض شهر، أتى به القرآن بالإشارة ووافقت آياته الإثارة، تواترت به الأحاديث التي قد بلغت 60 عند العدة، الآية السؤال فيها كامن يثبت الله، أما المنكر للسؤال ذو ابتداع وذو اعتزال، إلى آخر الأبيات. فنستفيد من هذه الأبيات أمور: الأمر الأول أن نحو من 60 حديثا جاءت في إثبات فتنة القبر. الأمر الثاني أن السنة تواترت به. الأمر الثالث أن هذا أيضا ثابت في القرآن. الأمر الرابع بأن هذا لم ينكره إلا أهل الضلال والاعتزال. ولهذا يقول ابن أبي داود في الحائية: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فقوله ولا تنكرا جهلا منك بالأثار والسنة والكتاب وما أجمعت عليه السنة نكيرا ومنكرا، لأن السؤال هذا يكون من منكر ونكير. والإجماع ثابت معلوم مشهور، نقله جماعة من الأئمة، منهم ابن عبد البر المالكي في التمهيد لما شرح هذا الحديث ذكر رحمه الله تعالى أمرين: الأمر الأول تواتر السنة بهذا، والأمر الثاني ذكر إجماع المسلمين على إثبات هذا الأمر. إذا فهمتم حقيقة هذه الفتنة وهي السؤال، فسيكون الكلام عليها لأنها طويلة على عدة أمور. الأمر الأول أن هذا السؤال يا إخوة كائن على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسأل العبد عن دينه، الثاني أن يسأل العبد عن عن ربه، الثاني أن يسأل عن دينه، والثالث أن يسأل عن نبيه. فالمؤمن يوفق للجواب ويجيب بالصواب والسداد، فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الجواب الموفق المسدد. والثاني يقول: ها ها لا أدري، أو يقول: سمعت الناس يقولون أمر فقلته. فالمؤمن يجيب من باب تثبيت الله جل وعلا له، والآخر لا يجيب لأنه لو كان محققا لهذه الأمور في الدنيا لأجاب في القبر. والذي يجيب في القبر ليس اللسان يا إخوة، إنما الذي يجيب هو فعلك، ولسانك ترمان له. معنى هذا الكلام لو أن إنسانا، يعني بعض المستشرقين، يحفظ حتى الكتاب ويحفظ نصوص السنة، هذا لا يجيب إذا كان ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أمي جاهل لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ولكنه مستيقن قلبه بالإسلام وبدين الإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالله قبل ذلك، فهذا يجيب، وجوابه يكون أعظم بكثير ممن يحفظها نصوصا ولا يقر بها قلبا واعتقادا. إذن الأمر الأول السؤال كائن على هذه الأمور الثلاثة. الذي يقول حافظ حكمي ومر معنا هذا في سلم الوصول، يقول: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. هذه سؤال لا بد منه. الأمر الثاني: من الذي يتولى هذا السؤال؟ والجواب: الذي يتولى هذا السؤال ملكان جاء اسمهما في السنة، بأن أحدهما اسمه منكر والثاني نكير. العامة يقولون ناكر ونكير، ليس بصحيح، منكر ونكير. ذكر أهل العلم السر في تسميتهما بمنكر ونكير، والسر بأن النفوس إذا رأتهما أنكرتهما. ليش تنكرهما؟ تنكرهما لعدة أمور. الأمر الأول بأن القبور عالم جديد على الإنسان، فهو قد فارق الأهل والولد، ثم يدخل ويأتيه ملكان في خلقة غريبة وسيأتي بيانها، فهذا يدل على أن العبد يستنكر هذا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، وهذا خلق لا شك أن النفوس لم تعتده، فإذا رآهما الإنسان استوحش منهما ولم يجد في رؤيتهما أنسا. ليش؟ لأن هذه الخلق ليس معتادا عليها، ثم هذا يكون في القبر، واضح؟ لكن الله تعالى يثبت عبده الذي أحبه في الدنيا، يثبته فيشرح صدره بعدها، فإذا أجاب كان في روح وريحان وجنة نعيم، واضح؟ إذن هذا بالنسبة لتسميتهما، فهما يسميان بهذا لهذا السبب. الأمر الآخر أن هذا السؤال يا إخوة اختلف أهل العلم، هل هو سؤال خاص بهذه الأمة أو أن جميع الأمم تسأل؟ قولان مشهوران، والثاني والأول عفوا والثاني هو الأصح. ما معنى بأن كل الأمم تسأل؟ وما معنى كل الأمم تسأل؟ يعني ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة تسأل عن نبيها، فأمة موسى يسألون عن موسى، وأمة عيسى كذلك، وأمة نوح وهكذا. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلق جميعا مسؤولون عنه هو فقط، ولهذا في حجة الوداع قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فلا أحد يسأل عنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه كافة للخلق بشيرا ونذيرا، بخلاف الأمم قبلنا فإن كل نبي مرسل إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس كافة. إذن الصحيح أن كل الأمم تسأل. الثاني ذكرت لكم عما يسأل، هل كل الناس يسألون؟ يعني نحن تكلمنا الآن على جنس الأمم يسألون، طيب هل كل أفراد الناس يسألون؟ نعم ولا من يقول نعم؟ شكون قال نعم كل الناس يسألون؟ بات الحس، سبحان الله. أنت؟ طيب الأنبياء يسألون؟ لا. والشهداء يسألون؟ هاي ثبت الشهداء. طيب لا لا لا لا يسألون الشهداء. نعم، جاءت النصوص، احنا مردنا إلى الكتاب والسنة، جاءت النصوص تبين بأن بعض الناس يستثنون من السؤال. من الذي يستثنى من السؤال؟ يستثنى من السؤال أقوام. الأمر الأول، الصنف الأول من الناس هم الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل الناس عنهم ولا يسألون. يعني ماذا سيسأل الملك؟ سيقول للنبي صلى الله عليه وسلم من نبيك؟ هو نبي الأمة. الثاني الشهداء لا يسألون، بدليل، والشهداء المقصود بهم هنا شهداء المعركة، لأن الشهادة نوعان، شهادة عامة وشهادة خاصة. الشهادة العامة المبطون والحريق والغريق ومن مات في هدم وغير ذلك، هذه شهادة عامة. من الشهادة الخاصة من مات في ساحة المعركة كحمزة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. إذن الشهيد، جاء الحديث في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الشهداء قال لا يسألون، فسئل لما؟ قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ما معنى هذا؟ ما معنى أن معناه أن هذا الذي مات شهيدا ثباته في ساحة المعركة دليل على ثباته في القبر، فلما ثبت في الدنيا لم يسأل في الآخرة، لأن هذا ثابت، واضح؟ ولهذا دائما نقول لكم الآخرة نتيجة لعملك في الدنيا. إذن الشهيد لا يسأل. المرابط لا يسأل. ما معنى المرابط؟ الذين يحرسون حدود المسلمين، ويدخل فيهم الآن الجيش المسلم الذي يحيط بالحدود ليحرص دولة المسلمين ويحمي حياض ديار المسلمين، هؤلاء يدخلون في هذا إذا خلصت نيتهم وكانت لله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرابط، قال فيؤمن الفتان، أي لا يسأل في قبره. الثالث احنا قلنا الشهداء، طيب الصديق يسأل؟ لا يسأل، لأن الصديقية مرتبة أعلى من الشهادة، فإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق من باب أولى لا يسأل. فأبو بكر الصديق لا يمكن أن يسأل، لا نقول لا يمكن، لكن يعني صديقيته ومكانته في الدين هي أعلى من مكانة الشهداء ورضي الله عن الجميع. الأمر الآخر الصبي وغير المكلف لا يسأل. واضح؟ غير المكلف ما معنى؟ مجنون أو صبي، هذا لا يسأل. ليش؟ لأن السؤال يكون سؤالا عن التكليف وهو لم يكلف أصلا، ولهذا لا يسأل على خلاف المعروف. واضح؟ أما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي الذي مات، قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعافيه الله من عذاب القبر. قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي الذي مات دون البلوغ ودعوة الله له أن يعافيه من عذاب القبر، المقصود به ضمة القبر التي ذكرناها. واضح؟ أما العذاب لا. ليش؟ لأنه غير مكلف أصلا حتى يناله هذا العذاب. إذن هذا الأنواع التي هذه الأنواع التي لا تسأل، والباقي الأصل في الخلق جميعا السؤال، فالكل سيسألون هذه الأسئلة. إذن هذه ما تسمى فتنة القبر. بعد إن شاء الله إيه؟ بعد إن شاء الله سنأتي عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. الدين من أسباب عذاب القبر وليس في السؤال. واضح؟ هو من أسباب عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قبره يشتعل عليه نارا، فدل على أن الدين مع عدم نية الاستيفاء من أسباب عذاب القبر كالسرقة والبول والزنا، وسيأتي إن شاء الله بيانه، ولهذا لم أجبك تأخيرا له عند مقامه. إذن هذه السؤال. طيب، عندنا قسم يجيب عن السؤال وعندنا قسم لا يجيب عن السؤال. من أجاب عن السؤال جاء في حديث البراء بن عازب، وهذا حديث البراء بن عازب يا إخوة حديث عظيم جليل القدر، طويل جدا، جمع شتات طرقه في موضع واحد. العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الجنائز، وكعادة الشيخ بأن يجمع روايات الحديث الواحد في موضع واحد يسهل عليك الرجوع إليه. وهذا حديث طويل، لكن نقتصر منه على ما يعنينا، وهو أنه قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما يلحد، أي أن الرجل لم يدفن بعد، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض. قال وكنا معه جلوسا وكأن على رؤوسنا الطير من شدة الخشوع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة يجلسون منه مد البصر. فإذا كان مؤمنا، العبد المؤمن، تكون ملائكة بيض في خلقة حسنة ومعهم كفن وحنوط وطيب من الجن، لكنهم يجلسون منه مد البصر بعيد حتى يأتي ملك الموت ويقبض الروح. فإذا قبض ملك الموت عليه السلام الروح تأخذها هذه الملائكة منه ولا تتركها في يده طرفة عين، ثم ترتفع بها إلى السماء فيستفتح لها فيفتح، ثم ينادى في السماء بأحسن أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، ثم يعاد إلى قبره رويدا رويدا، ليس قذفا، وإنما يعود إلى قبره على شكل فيه نوع رفق ولطف. فإذا أعيد إلى قبره وذهبت آخر قدم وخرجت من المقبرة جاءه ملكان فأقعداه وأجلساه وسألاه كما مر بيانه الآن. إذن هذا حال المؤمن، فالمؤمن يجيب. فإذا أجاب المؤمن يفرش له فرش من الجنة وينعم بنوع نعيم من الجنة، ثم تفتح له نافذة إلى النار فيقال له هذا مقعدك لو لم تطع ربك، ثم يرى مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك من الجنة. أنتم تأملتم الآن، هو مطيع لكنه يفتح له مكانه في النار، ثم إذا فتح له مكانه في الجنة يعلم فضل الله عليه لأن هداه للإيمان، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. واضح؟ أما ثم بعدين ينعم في قبره، فحينها يقول المؤمن ربي أقم الساعة كي أعود إلى أهلي ومالي، فمعنى هذا أن المؤمن وإن كان في قبره نعيم عظيم فإنه مع هذا يتمنى أن يعود إلى أهله وماله. لماذا؟ هو في نعيم، إيه؟ لا، العمل انتهى، إيه؟ في عمله لا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إيه؟ لأمرين عبد الله، إيه؟ أولا ليبشرهم، ثانيا لأن العبد إذا فارق أهله يريد أن يرجع إليهم، ولهذا الله تعالى قال فلا أنساب بينهم. وعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعرف أحدنا أهله يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إلا في بعض المواطن يأتي بيانها بإذن الله تعالى. فدل على أن العبد يا إخوة الموت صراق وقتي. ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى لولا إيقان القلوب بمعاد ثاني لتفطرت حزنا على من فارقنا من الأحباب. ولا لو كان العبد يؤمن بأن لو فارقت والدك أو ابنك والعياذ بالله في موت أو موت فجأة أو غير ذلك، وسنفارقهم وسيفارقوننا حتما، طيب لو فارقتهم وتعلم أنه ليس هناك لقاء، هذا القلب يتفطر من الحزن. لكن قال ابن عقيل لما آمنت القلوب بلقاء ثان وهو عند الله جل وعلا، يعني يهون على العبد مصيبة الموت بأنه يعلم أنه فراق وقتي وأن الملتقى عند الله جل جلاله. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يا إخوة إذا كان في القبر هناك نعيم فما بعده نعيم أكبر وأعظم وأجل، هو نعيم الجنة. واضح؟ يعني هو يعلم إذا كان القبر وهو مرحلة وقتية فيها هذا النعيم فإن نعيم الجنة أكبر بكثير، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا هو حال المؤمن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم لأهلينا أن نكون منهم. الصنف الثاني حديث البراء بن عازب قال وأما الكافر، وفي رواية وأما الفاجر. فهذا العاصي لله جل وعلا إما بالكفر الأكبر أو ما دون ذلك، فهذا يأتيه ملائكة في منظرهم نوع قبح وشدة في الخلقة، ولكنهم يجلسون منه مد البصر كالمؤمن، لكن حالهم لا يبشر بخير. ونسيت، المؤمن بعدها يأتيه في قبره رجل حسن المنظر جميل، إذا رآه قال إن وجهك لوجه حسن لا يأتي إلا بالخير، يقول أنا عملك الصالح. فقلب الله عمله الصالح عرضا يراه أمامه. فمن أراد منكم أن يرى هذا الرجل الحسن فليستكثر من العمل الصالح. ولهذا لا يمكن في حكمة الله جل وعلا أن يجعل المؤمنين كالكفار والفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. أفنجعل المجرمين نعم في قلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يمكن أن يسوم بين المؤمن والكافر. الذي يسوي بينهما لم يفهم حكمة الله جل وعلا من خلق الناس. حكمة الله تقتضي أنه كما امتحن الخلق في الدنيا لا بد أن يفرق بين منازلهم من الموت إلى القبر إلى يوم المعاد، بل أهوال يوم القيامة كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. ذكر جماعة من أهل العلم أن أهوال القيامة شديدة على الكافر، أما المؤمن فهي عليه هينة، لأنه سيبشر في كل مرة بأمور لا يستيقن منها لكنه ارتاح بها، لأن مصيره بإذن الله تعالى الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. أما الكافر وفي رواية الفاجر فهذا يأتوه ويأخذ ملك الموت روحه. المؤمن تخرج روحه كما يخرج الماء من في السقاء، شفت قربة واسعة تصب منها الماء يخرج بسهولة. أما الكافر أو الفاجر فإن روحه تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف. تعرفوا السفود شنو؟ السفود ما هو؟ يعني اللي بيع في الفطاير باش يخرج الفطيرة، هذا كالمخطاف هذا. فهذا إذا وضع في الصوف سينزعه، عفوا اللي يعمل بالصوف يسموه في تونس يسموه قرداش، نحن قرداش. طيب فهذا يعني الروح إذا دخل في الصوف ينزعه نزعا شديدا، وهذا للتمثيل، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا الكافر أو الفاجر تنتزع روحه بشدة وقوة والعياذ بالله، ثم يأخذ منه، فلا يدع هؤلاء الملائكة روحه عند ملك الموت طرفة عين، ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستفتحون السماء الأولى فلا يفتح له، ويلقى في قبره إلقاء شديدا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كما في الحج. فالكافر يلقى ثم إذا أدخل إلى قبره بقوة جاءه الملكان فسألاه، وكما مر معنا لن يجيب، وحينها يأتيه رجل قبيح المنظر أسود، إذا رآه قال: وجهك لا يأتي بخير، يقول: أنا عملك السيء. ثم يوكل به رجل أعمى أصم، أعمى حتى لا يرى حاله فيرأف به، وأصم حتى لا يسمع عويله فيرأف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوكل بعذابه فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لخر دكا والعياذ بالله. إن تعطيني أكبر قنبلة الآن في الدنيا لا تستطيع تهدب جبل كامل، بعضه لكن ليس جبل كامل، هذه ضربة واحدة. قال: فيخر منها في الأرض 70 خريفا، يعني يتجلجل في النار والعياذ بالله. والنار صح الأقوال بأنها في أسوأ الأرض، لكن هذا سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى، ثم يرجع كما كان وهكذا. إذن هذا سؤال وهذا سؤال، هذا وفق للجواب وهذا خذل، ثم بعدها سيعذب في قبره. ومع هذا يقول هذا الكافر، يقول: ربي لا تقم الساعة. ليش؟ احنا قلنا المؤمن إذا كان في نعيم يعلم بأن النعيم الذي بعده نعيم أكبر وأعظم وأجل، والكافر والعياذ بالله يعلم أن هذا العذاب ولا شيء بالنسبة للعذاب الأكبر الذي ينتظره عند الله جل جلاله. واضح؟ وهل ظلم الله تعالى الناس طرفة عين؟ إيه، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا الآن أنت تعلم من نفسك أنك إذا أردت أن تأتي للمسجد وتصلي وتقرأ القرآن وتترك المعاصي تتركه، فإن استمالتك الشهوة تذكر بأن ما هي أيام ولحظات، وأن العاقبة لله مع ما أباح الله جل وعلا لنا من الأمر الكثير، تأكل وتتمتع وتتزوج وتنجب وتنفق وبما شئت. سليمان عليه السلام أعظم ملك في الدنيا، عنده ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومع هذا هو نبي مرسل من الله جل وعلا في الدرجات العليا من الجنة. فمن ظن بأن الزهد والدين يتطلب منك أن تترك الدنيا غلط، بل الزهد هو الرغبة وفعل ما ينفع في الآخرة. ولهذا يقول القرافي في آخر الفروق، يقول: وربما وجدت في بعض الناس من ليس عنده مال نوع تعلق بالدنيا كبير، والآخر عنده أموال طائلة وليست الدنيا تساوي في يده في كفه ولو ورقة شجرة، لا تسوى عند الدنيا شيء، مع العلم أن الدنيا عنده. فالدنيا ليست بكثرة مال أو قلة مال، لا، الدنيا بالاستقامة على الدين ولو كثر المال، والبعد عن المعاصي ولو قل المال. إذن هذا ما يسمى بفتنة القبر. قال بعدها أي المزني رحمه الله تعالى، قال: نعود إلى كلامه، قال: نعم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون. هذا يتكلم عن البعث، لكن قبل البعث نتكلم على مسألة أخرى، وهي مسألة النعيم والعذاب. احنا قلنا المؤمن إذا أجاب سيكون في نعيم، والكافر أو الفاجر إذا لم يجب سيكون في عذاب. وهذا يجرنا إلى الكلام على المرحلة الثالثة من مسائل القبر، وهي مسألة عذاب القبر ونعيم القبر. هذا الأمر أمر جاء في الكتاب وجاء في السنة المتواترة، وأجمعت عليه الأمة، فإن الأمة مجمعة بأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، لا يمكن أن يكون لا هذا ولا هذا. أما في الكتاب فجاء في قول الله جل وعلا في غافر وحاق بآل فرعون ما كانوا سوء، نعم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في إثبات عذاب القبر عند أهل السنة والجماعة. ليش؟ لأن الله تعالى ذكر عرض آل فرعون على النار، عرضا على النار، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، فدل على أن هذا العرض وين كان؟ كان في القبر، لأنه ما لم يتكلم عن النار فيما بعد. فإن قلت هذه الآية ليست صريحة يقال انظر إلى السنة، فإن الأحاديث كثيرة، ومن إيقان الصحابة بنصوص الوحيين ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه البعث والنشور، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أو روى عنه ورواه غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان إذا قدم على أصحابه في الصباح قال لهم أصبحنا وأصبح الملك لله وعرض آل فرعون على النار، فإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله وعرض آل فرعون على النار. وهذا لا يقوله كل يوم، لا، لكنه كان يقوله لأمرين: الأمر الأول لشدة يقينه بهذا الأمر، والأمر الثاني أراد أن يفسر لهم هذه الآية ما معنى معناها، أن حقيقة آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية في قبورهم والعياذ بالله. وأما الأحاديث فهي كثيرة، ومن أشهر الأدلة حديث الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فقسمها وغرس على القبر وقال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، والحديث في الصحيحين. هذا الحديث أصل أيضا في إثبات عذاب القبر، والكلام على هذا في مسائل هو دهمنا الوقت، لكن ربما نقتطع دقيقتين من صلاة من وقت الأذان ونكمل بعد 5 دقائق بإذن الله تعالى، أو نتوقف ونرجئ الكلام إلى الدرس المقبل. إيه؟ هو 38 يذن، إيه؟ لكن إحنا يلزمنا على الأقل 5 دقائق تقريبا حتى نتم إن شاء الله. طيب، إذن الأمر الأول، شوفوا أنتم نعبر دائما بعذاب القبر، لكن يمكن أن نعبر أيضا بنعيم القبر، لكن جرت عادة الناس بأنهم يعبرون بعذاب القبر. ودائما إذا تذهب المكتبات تجد كتاب على عذاب القبر، تجد حنش وعقرب ونار مخيفة جدا، وبعض الناس يقول أنا هذه الأمور لا أدخلها بيتي وأخاف منها وغير ذلك. هذا جهل. ليش جهل؟ جهل من البائع ومن الذي أراد أن يشتري. أولا، مراحل الدار الآخرة لا تصور، يعني أفعى أنت، شنو الأفعى هذه؟ ما قيمتها عندما ينتظر الكفار في النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن مانع الزكاة قال يوكل به شجاع أقرع، واضح؟ يأخذ بلهزمتيه وفي لفظ بشدقيه وينفخ فيه السم فيجد أثر هذا السم مدة لا يعلمها إلا الله. فلا يمكن أن تصور، ولهذا بعض الناس يمثل النار ويصورها بأننا هذه النار بتاع شمينيه، هذه ليست نار الآخرة، نار الآخرة ليست هكذا يا إخوة، يعني ولهذا تصويرها يضعف هيبتها. النار هذا أمر عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصفه للصحابة فرقت قلوبهم خوفا من الله جل وعلا. أما أنك تصور عقرب وحنش هذا ولا شيء. هذا إذن عذاب القبر يا إخوة، عندنا عذاب وعندنا عذاب، لكن لما كان أغلب الخلق وينهم؟ في النار ولا في الجنة؟ في النار، أغلب الخلق يعذبون. عبر أهل العلم غالبا بعذاب القبر، وهناك أسباب أخرى لك ليس هذا وقت تفصيلها، لكن هو عذاب ونعيم، نعيم للمؤمن وعذاب للكافر والفاجر. هذا العذاب كما قلت لكم جاء إثباته في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. حديث ابن عباس أصل عظيم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذين القبرين فسمعهما، فسماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا والصحابة معه لم يسمعوا، دل على أن عذاب القبر يسمعه الله لمن شاء متى شاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه الله بعض هذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العذاب يسمعه كل المخلوقات إلا الإنس والجن، يعني الثقلين. قال: ولو سمعه ابن آدم لصعق. وذكر في الحديث قال: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. واضح؟ يعني لو أن الناس سمعوا هذا الأمر حقيقة لما دفن أحد أحدا. وما ظهر منذ سنوات، منذ 10 سنوات أكثر، سنة 2009 في روسيا حفروا وسمعوا عذابا ونشروا في الانترنت على أنه عذاب قبر وخاف الناس منه وغير ذلك. هل هذا صحيح؟ ولهذا الآن اندثر هذا، لا يسمع به أحد. لماذا هذا لا يمكن أن يكون صحيح؟ أجيبه. أولا لو سمعه ابن آدم لصعق. أنتم صعقتوا ولا ما سمعتوه؟ لا، هو شبيه بالأصوات الصياح التي نسمعه. الأمر الثاني، والصحابة لم يسمعوه، وربما يسمع الله بعد خلقه لكن هذا خاص، لكن هذا ليس موقعه. الصحابة لم يسمعوه، لن نسمعونه. ثالث، أحسنت، إذا كان هذا أصبح يسمعه الناس ومنشور على الإنترنت صار علم شهادة وليس علم غيب، ولا دخل الناس جميعا في الإيمان. والله جل وعلا قال في أول البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فلو كان هذا يسمع للكل لكان شهادة ولم يكن غيبا. طيب الأمر الرابع، هل عذاب القبر تحتاج تحفر 20 كيلومتر في الأرض حتى تسمعه؟ يعني لو كان الكافر محنطا أمامكم الآن، هنا موجود، موجود بعض الناس محنطين الآن، وذهب إلى مثلا عند الفراعنة وغيرها، بعض الناس موجود في صندوق لحد الآن تراه وهو يعذب في قبره وأنت لا تراه، ويسأل في قبره وأنت لا تراه. فعذاب القبر لا يحتاج أن تحفر كل هذا الأمر. واضح يا إخوة؟ إلى غير ذلك من الأمور التي يرد بها على هذا الهراء. ومرة نشروا صورة واحد دفن وبعد ساعتين أخرجوه فوجدوا به، والناس يخافون ويقولون: لا بأس وإن لم يكن صحيحا ندعو به الناس إلى الله. يقال: بئس الرجل الذي يدعو إلى الله بالكذب، كذاب. فإن فساد العمل لا تصلحه حسن النية، لا يصلحه حسن النية. ولذا نحن نتكلم دائما عن النية والاتباع. تكذب حتى تدعو إلى الله، أنت كذاب. ولو جاءتك نتيجة فإنها نتيجة وقتية، سيعلم بعدها الكفار بأن هذا ليس بصحيح، وسيستهزئ الكفار بدينك، ومن دخل فيه سيخرج. فلا تنظر إلى الأمور بعينك أنت، ولكن انظر بميزان الشرع. فما كان كذبا لا تدخل فيه، وبئس الدعوة التي تبنى على الكذب. ولهذا بعض الناس مولع بهذه الأمور، ترك نصوص الكتاب والسنة. طيب أنا الآن من أول الدرس لم أذكر لكم قصصا، ذكرت لكم نصوص الوحيين ولا؟ المؤمن العاقل يا إخوة إذا سمع هذا يخاف ولا يخاف؟ لا تحتاج حتى تخوف الناس تكذب عليهم قصص. هذا يذكرنا بما ذكرنا في الدرس الماضي، كان النضر بن الحارث يذكر أساطير فارس والروم ويقول: بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير. ذهبت أساطير النضر بن الحارث ولا يعلمها أحد، وبقي دين محمد كما هو، لأن الدين يبقى أما الباقي لا يبقى. إذن وقفنا وين نحن الآن؟ في مسألة أن هذا عالم غيبي. إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس المقبل، وبإذن الله تعالى إن شئتم، بما أننا تكلمنا على الدار الآخرة جعلنا هذا أيضا الأسبوع المقبل، ونؤخر درس السيرة بعدها حتى نواصل الكلام على نسق واحد ولا نقطعه. ولا تحبوا نعود للسيرة؟ قول نكملوا هذا. عبد الله ماذا ترى؟ طيب جزاكم الله خير يا إخوة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.